أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من نحن يا أخواني في الله حتى ربنا جل جلاله يختارنا نسمع كلامه وقصص أنبياءه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لولا أنه وجد فينا خيرا، وجد في قلوبنا خيرا مع تقصيرنا وذنوبنا وأخطائنا وسيئاتنا، ولكنه جل جلاله رحمن رحيم، كريم حليم. وجد من عبد خيرا ساق له الأسباب وهيأ له الأسباب. من هيأ لك أسباب أنك تجي الآن؟ الله. كم من أخ حبيب أو أخت كريمة نوت أو نوى قبل المغرب، صار شيء قبل المغرب، صار عنده موعد، تعب، مرض، ما حب، كل ما في الكون بيد الله، لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بأمره جل جلاله. فإذا أراد بعبد خيرا هيئ له الأسباب، فرغك. في الشباب عم تبكي، بدنا نيجي نحضر مجالس الإيمان، بدنا نحضر مجالس علم، بس ما عم بقدر، خلص شغل شيخ الساعة 10. مين اللي فرغك؟ من الذي فرغك من الدنيا؟ الله. من الذي هيئ لك الأسباب؟ الله. من الذي أعطاك القوة والسعة؟ الله. من الذي شرح صدرك لأن تجلس وتسلم الإيمان؟ الله جل جلاله. لذلك سيدنا موسى عليه السلام بس اجت الأوامر اذهب إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري، يا ربي ما فيني امشي من عندنا، لو نبي من الأنبياء، لو رسل، لو رسول من الرسل، ولو كان من أولي العزم من الرسل الخمسة، لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا بإذن من الله. فقال رب اشرح لي صدري، إذا ما انشرح صدري ما فيني امشي في الدعوة إلى الله. كم من إنسان ينوي بيسمع كلام الدعوة كلام الإمام، بقول لك إن شاء الله إن شاء الله شيخ، حابين نتحرك بالجولات، حابين نتحرك بالزيارات، حابين نخرج لنا كم يوم هيك نجرب هالطعم، بس ما لسه ما انشرح صدر. فالمسألة بدأ انشراح صدر. لذلك دائما قول رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري. بس ينشرح صدر لأي عمل فتراك سباق له مباشرة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالله يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. لذلك إخواني في الله دائما نشوف الفضل من الله، فضل الله عز وجل علينا بها المجالس، نربط حالنا فيه ونوجه قلوبنا إليه ونوجه أرواحنا إليه. فإذا صار في عنا اتصال مباشر مع الله فأخذنا مباشرة من خزائنه جل جلاله، وإذا القلب زاح شوي عن مصدر الأنوار فقد ما كانت الأنوار قوية ما بيتعبها، زيح الكباية شوي عن الحنفية وين بينزلوا برا، فبكون القلب مش متوجه، قاعد بالمجلس بس ما عم تنصب على الأنوار، كل اللي بياخذ أنوار هو بيطلع برا مع أنه جالس، بس لأنه القلب مش مزبط البوصلة اللي له. فزبط البوصلة للقلب فبتصب الهداية عليه مباشرة. بس يا ربي لك ومن أجلك ومن أجل دينك وإقامة دينك، نية صلاح نفسي أن ترضى أنت عني، لا أن يراني الناس أو يقول الناس فلان بيحضر بهالس، فلان طالب علم، فلان داعي، فلان. فلذلك يا إخواني في الله نسأل الله بصدق، يعني كريم وعنده أموال طائلة وما برد حدا، بس شو المطلوب؟ تعرف كيف تسأله؟ إذا سألته بطريقة خطأ قد ما كان كريم ما بيعطيك. مين أكرم من الله يا إخواني؟ وأكثر شيء يحبه الله شو هو؟ هدايتنا، هداية البشر. فهو كريم وخزائن هداية عنده، وأكثر شيء بحبه يهتدوا البشر. طب ليه مش عم ناخذ الهداية؟ بس ما عم نعرف كيف نطلبها منه. بس واحد كريم وبحب الناس كتير وما بيحب يشوف فقير أبدا، هو كريم. طب ليه مش عم بيقدر الفقراء يستفيدوا منه؟ ما عم بيعرفوا يسألوه. فنحن لازم نتعلم كيف نستفيد من الله، كيف نستفيد من الله. إذا عرفنا كيف نسأله، يا الله أيام قليلة ووقت قليل بتتشقلب كل حياتك. وما تعرف كيف تسأله بدلك 20-30-40 سنة بتحضر هيك مجالس بدل نفس الحياة. نعرف كيف نسأل الله، نعرف ليش جلسين، ليش يجي الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يسمع يسمع، يا رسول الله خلاص أنا خلاص غيرت حياتي، يا رسول الله تأذن لي أرجع إلى قومي داعيا، الله تعلم لك شوية طيب، عاد احفظ لك كم آية وكم حديث. هؤلاء اللي بيقولوا ممنوع، ممنوع تتحرك إلا ما تخلص البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، تخلصهم كلهم بعدين يمشيك بالجولات. كيف النبي عليه الصلاة والسلام مشى الصحابي دغري؟ قال له ارجع إلى قومي داعي، قال له بسم الله قوم بالمقصد اللي خلقت من أجله. فإخواني السبب أنه بس عرفوا كيف يسألوا الله عز وجل. فلذلك دائما لابد في أول كل مجلس نتذكر المقصد، دائما هالكلام نكرره في كل درس سيرة وقصص أنبياء ومجلس إيمان، دائما لابد نستحضر النية، لأنه مجلس عارفين كيف نقعد فيه ولو كان كلام فيه قليل نستفيد، أما مجلس كلام فيه كثير بس ما عارفين ليش جالسين فيه فعلى الفاضي. فلابد دائما نتذكر صلى الله تعالى ونتذكر النوايا. يا أخواني وأحبابي في الله، كنا قد بدأنا في المرة الماضية بالكلام عن نبي عظيم من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو نبي الله سليمان عليه السلام. ربنا جل جلاله ذكر في سورة صاد قصة عجيبة حدثت مع سليمان عليه السلام وفيها دروس وعبر. الله جل جلاله قال وهو يمن على داود عليه السلام فيقول ووهبنا لداود سليمان، لأن الولد شو يا إخواني؟ هبة من الله. العقل وكلام الناس البشر، الولد اجتماع رجل مع امرأة، بس الولد هبة من الله. الدليل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبة. الدليل أنه كم من رجل صحيح وكم من امرأة صحيحة، لا هي عند أمراض ولا هو عند أمراض، راحوا عند الدكاترة قالوا له دكتور ما في شيء، ما في شيء أبدا، ما فيش أولاد، لأنه الله تعالى شاء حكمة منه ورحمة منه بهم أن لا يهبهم الولد الآن. وكم من رجل أو امرأة مرضى والطبيب يقول أنتم ما بيجيكم أولاد، ولكن الله يريد أن يهبهم فيعطي الهبة. فقال جل جلاله ووهبنا لداود سليمان، فسليمان هبة من الله لسيدنا داود. قلنا في المرة الماضية أنه سيدنا داود عليه السلام كان عنده كثير من الأولاد، ولكن سليمان بالذات كان مميز بالذكاء ومميز بالإيمان ومميز بالحكمة، مميز بفصل القضاء. وتكلمنا كيف كان يقضي مع أبيه، وكيف ترى داود عليه السلام عن كثير من الأمور التي قضى بها ليعود لرأي سليمان عليه السلام. فالله جل جلاله قال نعم العبد إنه أواب. هون بدنا نستفيد من القصة، لأنه يا إخواني دائما بنقول إنه قاص الأنبياء كتير كبير، عاشوا 60 و70 و100 و200 وبعضهم 1000 سنة، فأكيد هول إذا بدنا نكتب حياتهم ما بيخلص، ما بيكفينا مجلد. فبتطلع قصة نبي من الأنبياء بالقرآن صفحة ولا 2 ولا 3 ولا 4. ليش؟ قال لأن الله يريد منك أو من هذه الأمة بالذات أن تأخذ القسم من حياة الأنبياء في القرآن. كل ما لم يذكر في القرآن الكريم فليس بحاجة لأن نعلمه. شناك اللي بيقعد بيقول شو اسم أمه لسيدنا إبراهيم؟ اسمه ست، مش عارف لأي نبي، مش عارف جده لأي. أنت مطلوب منك تعرف الله خبرك في القرآن الكريم بس. لذلك أعظم يعني ما تستفيد منه من قصص الأنبياء ارجع للقرآن الكريم أو للصحيح من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالآن لابد نسأل أنفسنا في مطلع كل آية، ما مراد الله تعالى من هذه الآية؟ ماذا يريد الله تعالى من صد سليمان في سورة صاد؟ وهل المطلوب اسمع القصة واتلذذ فيها والقصة جميلة وانتهى الأمر؟ لا، ما الصفة التي لابد أن أخذها؟ افتتح ربنا تعالى أو القصة فقال نعم العبد إنه أواب، مدحه، نعم العبد اللي عم يمدح ربنا جل جلاله عن سليمان، عم يمدح داود، وهبنا لداود سليمان، نعم العبد أي سليمان إنه أواب. شو يعني أواب؟ أواب صيغة من صيغة التفضيل والمبالغة، أواب من آبة، آبة يعني عاد إلى الله، يعني كان بعض، يعني وقع بخطأ، يعني نسي، يعني غفل، لأنه بشر. فالله قال عن سليمان العبد إنه أواب. كيف أواب؟ فالله تعالى عم يرد لقصة، مش المقصود القصة بذاتها، المقصود أنت تستفيد من القصة، لأن صفة أواب صفة كتير مهمة لكل شاب ورجل وشيبة وامرأة مسلم ومسلمة، لأنه من أكثر مداخل الشيطان اللي بيدخل فيها على الشاب أول ما يكون ساحب بالالتزام بوقعه بغلط، بس يوقعه بغلط بعض الغلط مباشرة بوقعه باليأس، وله عيب عليك، ضحك على الله، قاعد لي بالجامع وتسمع دروس وطلب علم وخارج لي لله وجولات بالطرقات ونزل لي على الكورنيش وطلب علم ذكر وتروح تعصي الله، يا عبي شو مالك، شو بدك بالالتزام تركه؟ فالله قال لا، هذا نبي ولكنه أواب، إذا ابتعد أو أخطأ يرجع، إذا نسي يرجع، والأنبياء معصومين عن خطأ، ولكن شوف حتى إذا نسيوا مباشرة يرجع. عشانك الله تعالى وصف أهل الإيمان فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. عشانك النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنكم تخطئون لذهب الله بكم وجاء بقوم يخطئون أو يذنبون فيستغفرون. في رواية أخرى من هذا الحديث قبله بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقع في الصغيرة ويصر على الصغيرة هو في النار. فإذا الله تعالى عم بقول لك والنبي عليه الصلاة والسلام عم بقول لك أنه أنت ممكن توقع بذنوب بس ما تصر عليها، المشكلة مش الذنب لأنه الذنب كل نحن وقع فيه، بس المشكلة الإصرار، إذا أصريت على الذنب مشكلة، وإذا عدت وأبت أواب وتبت فأنت تقوم بالطبيعة البشرية التي خلقها الله من أجلها. ولكن كما نقول دائما إياك تتوب بنية العودة للذنب، من تاب بنية العودة للذنب فتوبته غير مقبولة، أما من تاب بنية الامتناع عن الذنب فهو مقبولة، ولو عاد للذنب ألف مرة وألف ألفي مرة ولو بقي يعود للذنب حتى الممات. لأنه بيسأل السائل طب شيخ لقديش كم مرة فيني توب وارجع للذنب؟ أول شيء ممنوع التوب وتنوي ترجع للذنب، بس لو تبت ونيتك تعود للذنب وأنت صادق بهذه النية بالتوبة وعد مفتوح، ما فيش رقم محدد. قال أذنب عبدي ذنبا يقول الله فعلم أن له رب يغفر الذنب فاستغفرني غفرت لعبدي ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم، هذه فعلم أن له رب يغفر الذنب ويؤاخذ بالذنب استغفرني عبدي فغفرت له ثم أذنب ذنبا. طب قديش؟ لا يمل الله يمله، إن الله لا يمل حتى يمل البشر حتى يمل الناس. فسيدنا داود، سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام كان أواب. كيف كان أواب؟ الله يقول إذ، إذ في اللغة العربية أي واذكر يا محمد إذ، لأن القرآن إيش مقصود منه؟ اذكر اذكر اذكر، كل في القرآن إذ إذ إذ أي اذكر إذ. ممنوع تقرأ تقرأ تقرأ صفحات واحفظها وسمعها وسيرة وسكر مصحف وخبيه، إذ اذكر، جمع الناس تكلم إذ اذكر إذ. فعل داود، فعل سليمان، فعل أيوب. القرآن الله سماه حطل عنوان بلاغ، إذا بدك كتاب تقرأه حط لي عنوان له. فالله تعالى حط لنا عنوان لكل القرآن بلاغ للناس، شو كمان؟ ولينذروا به، ما قال تحطوا بالصدور وسطور، ولينذروا به. شو كمان؟ ليش لينذروا به؟ ليعلموا أنما هو إله واحد. شو كمان؟ وليذكر أولو الألباب. عشان هيك الذي قام على تبليغ القرآن قام على المقصد، والذي قام على حفظ القرآن قام على الوسيلة التي تعينه على المقصد، فمن اكتفى بالوسيلة دون المقصد فقد أخطأ. هل حفظ القرآن مقصد؟ أعطوني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أوصوا ورغبوا شد فيها لحفظ القرآن الكريم، حديث قليلة جدا، بس أعطوني آيات وحديث وصت لتبليغ القرآن، كل القرآن. ألف لام راء، افتتح ربنا سورة إبراهيم، شو كتاب؟ إيش هو الكتاب؟ أنزل إليك. ليش؟ تخرج الناس، أنزل لتخرج الناس، هذا الهدف، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام ميم صاد، كتاب. ما هو الكتاب؟ أول سورة العرف، الأعرف. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لتنذر به. ممنوع تستحب الإنذار، تذكير بإقامة الدين بالدعوة إلى الله، لتنذر به. فإذ شو صار مع سيدنا سليمان؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. بدك تستحضر معنا القصة وتتذاكر القصة عشان تصير جاهز لتتكلم فيها بين الناس. من مقاصد هذه الجلسة حتى يرضى الله عنا، حتى نصلح أنفسنا، حتى نفهم قصة سليمان عليه السلام، وفي أي مجلس، أي جولة، في أي زيارة، في أي مكان مناسب، بسم الله عندك القدرة الآن تتكلم عن الله من خلال قصة سيدنا سليمان عليه السلام. أذكر للناس إذ عرض عليه، استعراض عسكري. استعراض عسكري في هذا الزمان شو هو؟ دبابات، أسلحة، طيارات، مجندين، عربش على المعرف شو، ونزال ومطنت. ولكن في زمن سليمان عليه السلام عرض عسكري للخيل، الدواب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. عرض عسكري، فمئات من الخيل جالس سيدنا سليمان عليه السلام بلشت تمر أمامه. الله قال إذ عرض عليه بالعشي، أمتى كان عليه؟ بالعشي. شو يعني العشي؟ يبدأ العشي بعد ظهر العصر. عشان هيك أذكر المساء متى تذكرها؟ متى تستطيع تذكر أذكار المساء؟ من بعد العصر، وأفضل وقت ما بين العصر والمغرب. ومن لم يذكر أذكار المساء بين العصر والمغرب فيقضيها بعد المغرب وبعد العشاء، كما قال الإمام النووي في كتاب الأذكار. وأذكار الصباح متى وقتها؟ بعد الفجر حتى الشروق. من لم يذكرها بعد الفجر حتى الشروق يستطيع أن يقضيها بعد الشروق. فالله تعالى قال إذ عرض عليه بالعشي، بعد صلاة المغرب جلس سيدنا سليمان عليه السلام وطلب استعراض العسكري في خيل تمر. الله تعالى قال الصافنات الجياد. الصافنات هي أعظم وأفضل أنواع الخيل، يقال لها الصافنات. الجياد جمع جيد، والجيد هو الرقبة، فيعرف الذي يعمل في الخيل، تعرف جودة الخيل من جيدها، من رقبتها، إما للون وإما لقوتها وإما لشبابها وإما لسرعتها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والدنيا يا إخواني في الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها فقال عنها صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة. سيدنا سليمان عليه السلام ما مقصود جلوسه لهذا الاستعراض العسكري؟ مين يقول لي؟ ها؟ إبراز قوة وينشر رعب، قد يكون هذا من أحد المقاصد، ولكن دائما بدنا نذكر الأصل. ما مقصود النبي؟ لما بعث النبي؟ دعوة إلى الله، لإقامة الدين في الأرض ونبذ الشرك، إقامة التوحيد، نبذ الشرك، قيام الناس على لا إله إلا الله. ومن أجل تحقيق هذا المقصد هنالك وسائل. من الوسائل التي كانت عند سليمان عليه السلام الجيش، فسيدنا سليمان عليه السلام يطمئن دائما على التي تعينه على القيام على المقصد، فأراد أن يطمئن عليه لأنه بينتقل من مكان لمكان لإقامة الدين إذا حدا واجهه حتى يقاتله بالجيش. فسيدنا سليمان يطمئن على جيشه. عشان هيك أنت كداعي إلى الله عز وجل في عندك وسائل لابد أن تقويها وتطمئن عليها تقوم على المقصد. عشان هيك بنقول يا إخواني في الله صحة البدن والطعام الصحي لبدنك هذا مطلوب منك شرعا ودينا حتى تقوم على المقصد الذي خلقت من أجله، فيكون قيامك بالوسيلة مبارك لأنك أردت منه تحقيق المقصد. بس يروح شاب يتزوج بقول له دير بالك، الذي يتزوج من أجل قضاء حاجة من شهوة ومن أجل يعني الأمور التي يشترك فيها المسلم مع غير المسلم ده بتصير مثلك مثل النصراني، مع أن هذا يتحقق لك، ولكن إن نويت من زواجك أن تتقوى على المقصد فتقيم زوجتك معك على المقصد فتجتهد هي على النساء وأنت على الرجال فيبارك الله لك في زواجك وتشعر فيه بلذة وسعادة غير الذي يتزوج من أجل الشهوة. راح يشتري سيارة ليش؟ عشان سوق شيخ ويشوفون الناس اتأكد منزوع منها البركة. رايح يشتري سيارة ليش؟ حتى طلع فيها الشباب ننزل الجول حتى وصل فيها الفقراء المعترين حتى اتحرك فينا طلب العلم من مجلس إيمان لمجلس إيمان حتى نحمل هالفرش بالسيارات ونخرج في سبيل الله. فهذه السيارة مباركة بدي ورد ليش؟ حتى يحمل لي اسمي شيخ، حتى يحمل لي اسمي، ما كل الناس حتى يحمل لي اسمي ليش؟ ألقى حتى ربي قائد للأمة. فهذا الولد مبارك. سيدنا زكريا عليه السلام إيش طلب؟ بدي ولد. ليش يا زكريا؟ قال حين زابطة صار 90 سنة ما عنديش أولاد، حيب شو بدي أقوله؟ قال يا رب لا، بدي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. شو بدي يرثه؟ بس نحن أدوم إن شاء الله. أنه زكريا عليه السلام كان شو؟ كان نجار. شو رأيكم معقول زكريا بدي يرثه لابنه يحيى الأدوم المنشرع ولا أبو خالد؟ أبدا. يرثني ويرث من آل يعقوب، آل يعقوب أنبياء، بدي ورثوا الدعوة، بدي حملوا نيابة الأمة. فسيدنا سليمان عليه السلام بدي يطمئن على الوسائل اللي بتقيمه على المقصد. الجيش كله تمام. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. شو تفسير هاي الآية؟ هذا التفسير المشتهر عند كثير من الناس وهو مرجوح وغير راجح ولا يليق بنبي الله سليمان عليه السلام. شو هو؟ قال دل عم بيتفرج على الخيل حتى راحت عليه صلاة العصر أو الأذكار. في كثير من التفاسير هذا مذكور أن سيدنا سليمان عليه السلام بقي ينظر إلى الخيل حتى توارت أي الشمس بالحجاب يعني غربت الشمس، فقال إني أحببت حب الخير أي الخيل والمال عن ذكر ربي راح علي صلاة العصر أو راح علي الورد من الأذكار حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، رجعوا لي كل الخيل. فطفق مسحا يعني قطعا وذبحا بالسوق يعني سيقان الخيل والأعناق. طب هذا التفسير يرد يعني له عدة أسئلة. هل يليق بنبي أن يجلس ليستعرض عسكره فتغيب عنهم صلاة العصر؟ وهل يليق بنبي أن ينتقم من خيل وإن كان حيوان ظلما وليس للخيل أي سبب في هذا الأمر؟ طب إذا كان فعلا راح عليك صلاة العصر شو غص الخيل الدبحه؟ هذا لا يليق بنبي. ما التفسير الصحيح إذن؟ قال الله جل جلاله إني أحببت حب الخير عن، قال العلماء عن هذه عن السببية، أحببت الخيل لأجل ذكر الله لأجل إقامة ذكر الله في الأرض. فسيدنا سليمان عليه السلام عم بيتفرج على الخيل وفرحان فرحان كيف هذا الخيل سينشر الدين في الأرض، كيف اللي عم يطلع بالشباب ويفرح ويقول هؤلاء الشباب هم من سيقيموا الدين في الأمة، ليس عن يعني مقابل إني أحببت حب الخير. أنا أصلا كنبي ما بليق في أني أحب الدنيا كدنيا. هل يليق بالله عليكم سيدنا سليمان أنه قاعد عم يتفرج هيك استعراض عسكري زي هالناس بهالأيام اللي بيعملوا استعراض عسكري بس حتى البهر وفرجوني وصوروني مع استعراض عسكري اللي قالي هيك بالله سيدنا سليمان معقول يكون؟ لا، سيدنا سليمان عم بيستعرض العسكر اللي قالوا من أجل فرحا أحببتها هذا من أجل إقامة الدين في الأرض. قال حتى توارت. شو هي توارت برأيكم؟ ها؟ الخيل، ما الكلام عن الخيل؟ شو خص الشمس؟ مو وين اجت زيت الشمس؟ ما فيش بالصفحة كلها زيت الشمس، من أين اجت الشمس؟ حتى توارت الخيل عندما تجمع تؤنث، تقول هذه خيل، وإذا أفردتها ذكرت فتقول هذا خيل. فعندما اجتمعت الخيل قال حتى توارت، تاء التأنيث، حتى توارت بالحجاب. جالس سيدنا سليمان وعم بتمرها الخيل أمامه لاختفت، فسيدنا سليمان قال ردوها علي. فرح سيدنا سليمان فطفق مسحا. ومن أمتى مسحا باللغة العربية؟ يعني تعني قطعا وذبحا، مسحا يعني مسحا. سيدنا سليمان عن عرشه وبدأ يمسح عليها بالسوق والأعناق، صار يمسح عليها فرحا بها. هيك تفسير يليق بنبي. حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طيب، بس سيدنا سليمان شاف هذا المنظر، لأنه بحب الدعوة وبحب إقامة الدين شاف شاف الخيل، لأن الخيل شو بده؟ بده خيالة. الخيل بده خيال، وين الخيالة؟ فبعد ما شاف هالمنظر سيدنا سليمان قال لأطوفن الليلة على نسائي فأنجب من 100 فارس. حتى معاشرته لأهله بنية الدعوة إلى الله، بنية يقيم رجال مجاهدين في سبيل الله. أن بأي نية إلا من رحم الله معاشرة النساء مع الرجال. شنك الذي ينوي هذه النية حتى بشهوته الله يبارك له فيها، والذي تنزع هذه النية من شهوته فتصبح أعزكم الله شهوته كشهوة الحيوان. إنهم كالأنعام بل هم أضل. فقال سيدنا سليمان عليه السلام سأطوف الليلة على نسائي وأنجب منها 100 فارس تغزو في سبيل الله. فعندما نوى سيدنا سليمان عليه السلام هذه النية ما قال إيش؟ ما قال إن شاء الله، قال لأطوفن الليلة على نسائي فأنجب منها 100 فارس، ما قال إن شاء الله. فتقول الروايات فأنجب الله جل جلاله له بعدما طاف على 100 امرأة نصف جسد، والله سماه في القرآن جسدا ميتا، نزل ميت، مرة واحدة اللي حبلت وبعد ما خلفت خلفت ولد ميت. قال جل جلاله ولقد فتنا سليمان، هاي فتنة سليمان. ثم قال جل جلاله وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب. 100 امرأة، ما قال إن شاء الله. لأطوفن الليلة على 100 امرأة وأنجب من كل امرأة فارس يغزو في سبيل الله، ما قال إن شاء الله. يا سليمان عندك قوة؟ عندك قوة طوف على 100 امرأة؟ عندك قدرة؟ قل الله. طيب طوف على 100 امرأة، شوف كم فارس بده يطلع. عشان هيك أخواني في الله لابد ندرك ولابد نفهم حقائق الأمور. حقائق الأمور تقول أن الأولاد وأن الرزق من الله جل جلاله، بس تنسب لنفسك الفضل وبس تنسب لنفسك القوة تنزع منك البركة والقوة. أنا بجسمي وبقدرتي وبطاقتي، والمرأة أنا بقدرتي وبطاقتي وبجسمي حننجب أولاد. قلنا في أول الكلام كم من يعني رجل وامرأة ذهبوا للأطباء وفحوصات ومفحوصات، قالوا دكتور يا عمي والله ما شاء الله عنا في شيء توب. المرأة قالوا تمام 100%. طب ليه في أولاد؟ قال هذا عنده الولد من خزائنه، الولد من خزائن الرجل ولا من خزائن الله؟ خزائن الله. والبنت من خزائن الله، والذرية من خزائن الله. لذلك كان عيسى عليه السلام من أم بلا أب. عنده العقل بيقول كيف مستحيل تحبل بغير رجل، مستحيل، ولكن عند الله جل جلاله قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فدائما الصالحين أنبياء أتباع الأنبياء القلوب عندهم بدها تكون متوجهة المركز الحقيقي، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله. يا مريم شو مالك نسيتي؟ كذلك الله، القصة عنده، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، الخلق عنده. اجتماع الرجل بالمرأة هذه سنة، سبب بس، سبب، ولكن المسبب الرئيسي هو الله جل وجل. حكينا لكم مرة الشيخ محمد الجهني من بريطانيا، يمني ولكن هو مسؤول المستشفى الرئيسي في بريطانيا، وهذا المستشفى لمعالجة يعني كبار علية القوم، كل شيء رؤساء وزراء نواب الدول العربية بيجوا على المستشفى. فالمهم سبحان الله يعني 10 سنين ما في أولاد، وزوجته عادية الأمور بينه وبينه ما في شيء. وبعدين اجت مرت عمه لعنده زيارة وراحت، راح البيت قلت له مرته يعني محمد لازم تروح تعمل فحوصات. لك شو القصة؟ شو غيرت لك براسك؟ شو عملت لك؟ أبصر شو قلت. فقال طيب أبشري نعمل الفحوصات. بعد 10 سنين ما في شيء. بعد الفحوصات قال له الدكتور يا محمد أنت ما بيجيك أولاد أبدا، عندنا في الطب مستحيل يجيك أولاد. فبقول فحرك عندي يعني اليقين على الله. قال الأمر مش عندك، عند الله. تحركت عنده لكن الإيمانيات، الأمر مش عندك، هذا عندكم في الطب بس عند الله غير. فبقول قلت وين بدي أحرك عند الإيمان وعلي المستوى الإيمان أنا وزوجتي. فخرجوا وزوجته 4 شهور بأفريقيا. دعوا لنا، فصلونا الأسبوع الماضي إن شاء الله بشهر 10 ماشي الجماعة على أوغندا إن شاء الله، على أفريقيا 40 يوم بإذن الله. إن شاء الله بيكرمنا وإياكم بإسلام الناس ونجوا نخبركم الأحوال إن شاء الله. فبقول بعد 4 شهور كنت بطريق العودة مرينا العمرة، فبالعمرة سجدت بسجود طويل أبكي فيه بكاء شديد وأقول يا ربي لو دخل ضيف إلى بيتي وسألني لما أخرجته بغير حاجته، يا ربي لن أخرج من بيتك إلا وتشفيني، يا ربي ما أخرج من بيتك إلا وتشفيني. طبعا مجاهدة 4 شهور، إيمان إيمان عالي، وراح يطلب في بيته. فيقول من شدة البكاء ألمني رأسي ألم شديد، بعدين نمت، بعدين ذهبت يعني أكملنا سفرنا عمرة مدة أسبوع، بعدين رجعت للبيت. بعد مرور ما يقارب الشهر تقول الزوجة يا محمد أبشر، نفس الحال. بعد 6 أشهر أنجب 3 أولاد في بطن واحد، حملت 3 أولاد وراح فيهم دكتور، دخل جود مورنينج، مش منه مسلم، جود مورنينج السلام عليكم. قال له بتعرفني؟ قال له أنت محمد ما أعرفك. قال له بتعرف هول مين؟ قال له أولاد أختك ولا أولاد خيك؟ قال له هول أولادي. 3 مع بعض، عندكم ما في وعند الله في أولاد. فلذلك سيدنا سليمان قال بدي طوف الليلة على 100 مرة وجيب منهم 100 ولد، ما قالش إن شاء الله، إجا نص ولد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب يا رب الأولاد كيف يجوا؟ قال بالدعوة والدعاء، بنية الدعوة والدعاء. فقال رب اغفر لي، الآية اللي بعد دغري. بس جاب سيدنا سليمان 100 مرة ما جبتش منه ولا ولد يا رجل، ولا ولد ولا ولد من 100 مرة. وآخر شيء الورقة المرة اللي حبلت بتنزل لي نص ولد بيطلع ميت. فقال يا ربي مش بقوتي بجيب أولاد ولا بطاقتي بجيب أولاد، ولو كنت أستطيع أن أطوف على 100 مرة. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالرزق بأي شيء يأتيك بأمرين، بالدعوة والدعاء، وأي شيء تتفكر أنه يأتيك بغير دعوة بغير دعاء فهذا منزوع منه البركة وقد لا يأتيك. وإذا قمت بالسبب اللي الله خلق من أجله فدائما توجه إلى الله، تخرج من بيتك نازل على الشغل بسم الله توكلت على الله، والله مش بعرقاتي ولا بجهدي، أنا نازل وأخذ بالسبب، توكلت على الله ولا حول. شوف الخير دعاء، أنت لو تفهم بس نفهم الدعاء، ليش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء؟ نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ أم السبع أيتم سمعوا أي مصائب، يقين فاسد إلا من رحم الله، ما فينا تسكروا دكاني بكير ويجي على المسجد بالمغرب عشان ما بقدر، والزباين والمحل والشغل والتجارة والوظيفة ما فيني استأذن من مديري بستحي منه، خلاص بقول لي خليك للساعة 10، ما فيني استأذن من معلمي بالشغل، ونخجل من المخلوق، ما نخجل من الخالق يوم القيامة إلا شوف الرغبة للدين. حضوري للمسجد خجول، ليش؟ قل له يا ربي يوم القيامة ما السبب؟ إيش قدمت للدين؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، يا رب استحيت استأذن من معلمي، ما استحيت، ما نستحي من ربنا يوم القيامة. لذلك سيدنا سليمان عليه السلام علمنا معنى أواب، مش أواب لأنه أخطأ أنه روح عليه صلاة العصر وأذكار أذكار المساء أنه شاف الصافنات الجياد، هذا تفسير خطأ، قال إنه أواب لأنه قال سأطوف الليلة على 100 امرأة ولم يقل إن شاء الله. هذه فتنة سليمان، فتنة داود شو كانت؟ عدم تعلم أصول القضاء بين الناس، وتكلمنا عنها. فتنة سليمان أنه لم يقل إن شاء الله، فاستغفر ربه وأناب وقال له يا ربي هب لي ملكا. بعد ما استغفر ربه وأناب وقام بالمقصد الذي خلق من أجله، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فوهبنا له. عشان هيك نقول مشايخ أفضل دعاء تدعي أمتى؟ أفضل دعاء أمتى مشايخ؟ نخرج دائما منقول بعد الجولة، أفضل دعاء بعد الجولة، بتكون طالع متجول قائم على المقصد اللي خلقك ربنا تعالى من أجله، وبترجع تدعي، فبتكون أنت دعائك في قلبه أثر، لأنه قلبك هو متأثر. ربنا تعالى متى ذكر الدعاء في سورة الفرقان؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون بسجد القيامة. أول شيء يمشون بعدين يبيتون، بعد ما تمشي في الجولات والزيارات وتقوم على المقصد اللي خلقك ربنا من أجله، بتشوف حالة الناس بيصير عندك هم، بتبكي. أما عابد ما بيتحرك على الناس، بقوم بالليل منشفين الحنفيات ملصين، بكونوا مجنزرين ما بيقدر يبكي. قال شيخ ما عم ببكي، قوم على المقصد بصير تبكي، اطلع جولة بتعرف حالة الناس بتصير تبكي، دق أبواب الناس والناس صد الباب بوجهك، تحمل هم على أمي بصير تبكي. يمشون على الأرض بعدين يبيتون لربهم سجدا. تخرج أنت وزوجتك في سبيل الله، بتشوف قدر الإمرأة أو التحرك والتفكر للدين، فبتقوم تبكي يا ربي أصلح زوجتي وأصلح أمي وأصلح أولادي وأصلح بيتي. أما ما فيش حركة للدين كيف أم أدعي؟ أم أدعي بآخر شيء بقول له أدخلني الجنة، أدخلني الجنة، أغفر لي الذنوب. هالأدعية اللي محافظين منها دقيقة، بتقول له الحبيب طول لك شوي بالدعاء، أقول لك يا شيخ دقيقتين ثلاثة، ولا والله ما بعرف كمل بالدعاء. أدعي 5 دقائق، أدعي 10 دقائق، ما بيطلعوش معي. فربنا تعالى أعطى سليمان عليه السلام الملك. فكان من ملك سليمان، بدي أرجع للقصة اللي بدأنا فيها الأسبوع الماضي اللي هي إيش؟ الهدهد. فكان من ملك سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتمسم ضاحكا من قولها إلى أخيه. وبعدين ربنا تعالى ذكر قصة الهدهد، تفقد الطير وأرسلوا، تكلمنا عن المرة الماضية، راح على يعني سبأ. شو عمل سيدنا؟ شو عمل الهدهد؟ جولة. ها جولة شو جابت؟ جابت دولة. أي دولة؟ دولة سبأ. واليوم الأمة بدهاش تعمل جولة، بدها تجيب دولة، صح؟ بدنا عز وكرامة وتمكين في الأرض واستخلاف، ما مستعد يتحرك، ما مستعد يغبر أقدامه في سبيل الله، خلينا قاعد. حتى عم تكلم عن الملتزمين، أنا مستعد شيخ افتح كتابه وتطلب علم، بس اقرأ واسمع، ما شاء الله ما مستعد تتعب للدين، لا ما مستعد. طيب خليك بس استعد الأمة تتعب للدين تأخذ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعظم أعمال صالحة شو هي؟ عمل الأنبياء، ما من نبي إلا تجول على قومه. فالهدهد عمل جولة، جاب دولة، اجى عند سليمان قال له يا سليمان صح انت ملك انت نبي، ولكن من اجل الجوله الله اعطاني كرامه اكثر منك، احط بما لم تحط به. اللي بيتحرك الله بيفتح عليه فتوح غير الجالس. كنا نزور سبحان الله مع بعض الأحباب ما دخلوا كليات شرعية، ولكنه محافظ سنويا على خروجه وتفكره سبحان الله في دول العالم، يخرج في الدولة في هالدولة في هالدولة، ونروح أحيانا نزور علماء، فيعد هذا الحبيب القديم يبين له أحوال الخروج. والله بعض العلماء يعد يجلس ويطلع الكلام، شو هذا مش قارئينه بكتاب هالكلام ولا سمعينه بدرس ولا درسناه بكلية الشريعة. قال الله تعالى يفتح على المتحرك ما لم يفتحه على الجالس، دي معروفة. ذاك مشايخنا بيقولوا بس تروح تزور العلماء بينوا لهم الأحوال، بس تروح تزور العالم تقول له زرنا المكان الفلاني وأسلم معنا فلان وتجولنا فلان وإجا معنا. فقال هذه الأحوال يعني غير موجودة عند العلماء، مشغولون، وهذا خير عظيم. هم قائمون على ثغرة من ثغرات الأمة، قائمون بتعليم الناس الدين، ولكن أنت تتجول فالله تعالى يفتح عليك أمور لا يراها العلماء. ليس هذا من باب التفضيل، فالعالم في شريعتنا هو من أعظم الناس عند الله جل جلاله، ويجتمع عليه فضيلة زائدة إن تحرك كما تحرك. فالعلماء الربانيون هم الذين يتعلمون ويعلمون كما علم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فله أوقات يدرس فيها الناس وله أوقات يتجول فيها على الناس، فيتزكى علمه بجولته. فهدهد قال له يا سليمان يعني أنا عرفت أنت شيء ما بتعرفه، ليش نعمل جولة؟ ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بلش تبين حرقة الهدهد اللي مش موجود عند كثير من البشر اليوم، بمر بينزل بروح بيطلع شباب بعدين بالقهوة ولا مستعد يتكلم معهم يا رجل، ولا مستعد قلبه يتحرك في الحرقة. هدهد تحركت في الحرقة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها، كلام حرقة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون. ألا يسجدوا لله؟ ليش يا سليمان ما تروح تعمل لهم جولة؟ ليش ما تروح تدعيهم إلى الله؟ ألا يسجدوا لله؟ عشان هيك اللي بيتجول بيصير عنده حرقة. كم من إخوة لإلي العلماء مشايخ بيقولوا لي يا رجل طلعوا الشباب بالجولة رجعوا يعاتبونا إلنا، رجعوا عاد المشايخ، ليش ما تتجولوا يا مشايخ؟ شوف حالة الأمة. هدهد تجول رجع عند سليمان يقول له ألا يسجدوا لله، روح ادعي إلى الله. بيتجول بيصير عنده حرقة، بيرجع عند الشيخ بيقول له تحرك للدين. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. وقلنا ليش المرة الماضية قال هيك هدهد؟ ليش؟ إن هو الهدهد شغلته يطلع المي، الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تكتمون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فسيدنا سليمان قال له طيب حنشوف كلامك صحيح ولا مش صحيح، هاتولي ورقة أكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان، هذه مش مكتوب بالرسالة، حتى ما يجي واحد يقول آه كيف سليمان كلامه على كلام بسم الله الرحمن الرحيم، أنه يشرت لهم يا أيها الملك إني الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا، سليمان مش موجود في الكتاب، هي عم بتقول لهم أنا هذا بعرف ختمه لسليمان، هي ملكة وبتعرف أنه هو ملك ختمه، بس مكتوب فوق أول شيء بسم الله، وما كان لسليمان أن يقدم اسمه على اسم الله. فالكتاب مكتوب فيه كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمتين بس. هذا من قوة سليمان، يعني ما بديش تلحكي بتضب غراضك وتنزل عند السريح دي بالصيدوي ترجمة صيدوية. فقال له طيب حنشوف إذا أنت صادق ولا كاذب، ما قالوش كاذب حتى ما يجرحوا الهدوب، أن كنت أصدقت مش أم كذبت، أصدقت أم كنت من الكاذبين، أخف أم كذبت. كتب وقال له بتفوت تطلع لعنده، لأنه هنا بيعبدوا الشمس، فعنده خروق بالسقف اللي عنده، بتفوت عليه الشمس 360 يوم بالسنة، كل يوم بتمر من خرق، فكان سهل يسقط ليا نزل على حضنه. فتحت الكتاب جمعت الملأ اللي عنده، قالت يا أيها الملأ، شو يعني الملأ؟ الذين تمتلئ بهم العين، يعني هو عالة القوم الوزراء والنواب والحاشي اللي حواليه، إني ألقي إلي كتاب كريم. طب ليش تعمل هيك؟ ما أنت ملكي، خذي براسك، خذي من اللي براسك. لا لا لا، ما مش الحال، هدي ملكي فهماني. وقال العلماء بسبب قيامها بالشورى الله شرح صدرها وعلمها وفهمها وهداها. أنا مستعد يشاور يا جماعة الخير، تعالوا نتشاور، تعالوا نجتمع، طيب تعالوا نجمع المساجد ونجتمع مع بعضنا ونتشاور. لا لا، أنا ترتيبي خاص، أنا جهدي خاص، أنا عملي خاص، ما مستعد. ببيتك ما تفصل من راسك، شاور مرتك ولادك ما بدي، فده بيت خراب. الرجال فيه روحوا شو راحوا راجعوا كل مشاكل البيوت من الرجال اللي بيفصل من راسه ما بيشاور مرته ولاده تحت اسم الرجولة والشهامة والمروءة. فهمان صاحبنا الموضوع غلط، فهمان الموضوع غلط. حتكون شهامتك ومروءتك أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور بشغلك بعملك بدينك بالتزامك بجهدك، بدك تتشاور. ما بقول أنا قالها إبليس مطرود اخرج منها طلع من الجنة. أما اللي بيتنازل عن رأيه وبيشاور الله بيرشده. ما شاور أحد وعدم رشدا، وما ترك قوم المشورة إلا أضلهم الله. كل إنسان بيشتغل بدون شورى حالته لخراب، ولو كان دين والله، ولو كان يجتهد للدين بس بده يمشي على ذوقه وعلى رأيه حالته لخراب. عشان هيك مشايخ بيقولوا الشورى شو فيه؟ حفاظة. الحفاظة بالشورى، ترك الشورى فيها ترك الحفاظة. مشايخ بيقولوا شوروا كل شيء، شاوروا كل شيء، بعلمونا المشورة كل يوم شورى. حتى المشايخ عم يطلبوا الآن شورى يومية مش شورى أسبوعية، شورى يومية كل يوم شاوروا للمسجد ولبيتك ولحياتك كل يوم شورى شورى شاور. فجمعتوا عملت شورى يا جماعة الخير إنه كتاب، شو رأيك؟ فأول جماعة ما عندهم الفكر، قالوا لا نحن عندنا عضلات وعندنا قوة، بدك تجهز حالنا بسم الله نمشي. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقالوا لا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت سكي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. عم تخوفهم، عم تدسنا بضن، ديروا بالكم إذا بيهجم علينا سليمان واللي معه العزة بيعملوهم أذلة لأنهن علية القوم الملأ بيعملوكم أذلة وكذلك يفعلون. قلتهم طيب خد لنشوف أهل الدين الدعاة إلى الله صدقي ما بدهم، هات لنبعطلهم هدية مرتبة وغالية، إذا مش حال الهدية عندهم فخلاص نحن فينا نقتلهم، اللي بده الدنيا ما معه نصرة الله، وإذا برد الهدية هذا ما فينا إله. عشانك الداعي إلى الله المجتهد للدين اللي ما بيقبض عدينه مصاري بتلاقوا كلامه في نور، أما اللي بيشغل للدين أبضون الكلام وما في نور ولو كان شغال بالدين. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وصل اللي معه الهدايا عن سليمان، شافوا شو هذا اللي جايبه؟ جايبت لك بلقيس شوية هدايا، رجع له الهدية. ولنأتينهم جنود لا قبل لهم بها، بس قل له جاهز أنا جاي، رجع ولا أنا جاي على الطريق. السيداوي فرجع لعنده قال له لحي حالك. سليمان رد الهدية قالت له على السريع هذا نبي اللي ما بيقبلوا المصاري هول المخلصين، هول يمشوا وراهم. مين يا شيخ مع مين نمشي؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بس بدون الله ما بدون مصاري. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذين في حياتهم الهداية ولا يطلبون مالا من أحد هؤلاء إلزمهم. فقالت لهم بلقيس على السريع هذا رد الهدية، أو إذا رد الهدية معناته نبي، وإذا نبي ما منقدر له. الداعي إلى الله الذي يجتهد لله قوة الله معه مباشرة. فعرف سيدنا سليمان أنه هي آمنت فوقف الجيش، قال لهم طيب بدنا نختبر ذكائها، فمين يجيب لي العرش الأعلى؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هن جايين مسلمين خلص، بدي فرجية قوتي، لأنه بعض الناس بالقوة بيتأثروا. النبي عليه الصلاة والسلام هو فايت عمر القضاء شو عمل؟ بدروس السيرة شو عمل؟ نزل المنشفة عن الكتف واطباعه، وبتكون تفرجوا لي زنودكم يا صحابة للمشركين والسيوف قدامكم، وعبد الله بن رواحة أنشد الشعر. شو هذا كله؟ قال حتى يتأثروا أهل مكة بالقوة، لأنه في ناس ما بيتأثروا إلا بالقوة. فدخل خالد وعمر بن العاص وكبار الصحابة بالإسلام بس شافوا قوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هذه ملكة أو ملكة يعني بدها قوة، مين في جبل العرش اللي قالها حتى نفرجي قديش قوتنا؟ قال عفريت من الجن. أنت عفريت من الجن؟ خف الله يسلم. قال عفريت إيش يعني؟ نمزح فوقت سمحنا. العفريت الذي قيل من سرعته يعفر غيره بالتراب، أو إذا التقى بأحد يعفره بالتراب من شدة عفريته وصاحب القوة الشديدة من الجن. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني ده بدك تخلص أنت جلستك مع الشباب ساعتين ثلاثة بتقوم على المغربيات من الجلسة أنا بكون جيب لك إياه، وإني عليه لقوي أمين ما بقيم منه شيء ولا ضيع لك منه شيء بجيب لك إياه لعندك وأنا جاهز. سيدنا سليمان بينفع موهك بده أقوى. قال الذي عنده علم من الكتاب، قوة العضلات أمام قوة اللي عنده علم من الكتاب إيش؟ إيش؟ قيل أنه آصف، يعني اسمه رجل الله تعالى علمه شيء من علم الكتاب، قيل الكتاب هو اللوح المحفوظ، يعرف اسم الله العظيم. اسم الله الأعظم ليس معروف، لكن في كثير من الروايات قيل أنه حي قيوم، لذلك أكثر من دعائك من قولك يا حي يا قيوم، فما من إنسان ألح على الله بقوله يا حي يا قيوم إلا استجاب الله دعاءه يا حي يا قيوم. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ديش أنت بدك لتسكر عنك ثواني بيكون عندك، سكر وفتح بتلاقي عندك. وقيل يرتد إليك طرفك، إدي بدك اللي عم تطلع عليه من بعيد، إدي بده يوصل لعندك خمس دقائق عبال ما يوصل عندك بكون عندك. كمل الأسبوع الجاي؟ لا، لأنه خلصت بعد الأذان إن شاء الله مكمل. يلا بسم الله، قوم يا أبو صبح أذن، صار وقت الأذان لأنه خليكم جلسين بعد الأذان مكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من قامك. ما عجبه سيدنا سليمان، بطيء. وين كان سيدنا سليمان؟ وين كانت بلقيس؟ يمن وفلسطين. ففي هذاك الزمن تستطيع تحضر عرش عرش بكامله بوقت قليل إنجاز، بس ما عجبه سيدنا سليمان. ربنا تعالى سخر له كل شيء لخدمة الدين. فالآن سيدنا سليمان عليه السلام بده يفرجيها قوة حتى تتأثر. هذا فكرة، في ناس ما بدهم قوة، في ناس بدهم كلام، في ناس بدهم إكرام. بلقيس بده قوة تفرجيها عظمة سليمان حتى تتأثر فيه فتمشي معه في الدعوة إلى الله فتدخل في الإسلام. فقال الذي عنده علم من الكتاب، عشان هيك يا إخواني قلنا أعظم علم هو العلم الكتاب، أعظم علم، أعظم قوة أن يكون عندك علم من الكتاب، أعظم سلاح أن يكون عندك علم بالله عز وجل. سلاح الدعاء، اللي عنده كل أنواع السلاح وما عنده سلاح الدعاء ما بيمشي الحال. فلذلك الذي عنده علم الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بس غمض وفتح بتلاقي حدك. سيدنا سليمان وفعلا كان العرش أمامه بثوان معدودة. بهذا الحال بهذا المنظر الطبيعي أنك تفرح، الطبيعي أنك تقول شو هالملك اللي عندي أنا يعني جميل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، أنا عندي قدرة بملكي وبذكائي وبإدارتي الجنود اللي عندي قلت لهم يجيبوا لي العرش، ما بقدر أنا شيء. قدرة هذا الرجل الذي أعطاه الله علما من الكتاب، حتى في بعض الروايات تقول أنه هو سليمان بنفسه، هو الذي بالعلم الذي كان موجودا عنده جاء بهذا العرش. فقال هذا من فضل ربي. ليش؟ الله أعطاك قوة بالفكر، قوة بالجسد، قوة بالمال، قوة بالصوت، قوة بالعقل، قوة بالإلقاء. فبس تعمل شيء مباشرة إيش تقول؟ هذا من فضل ربي. ليش؟ قال لي يبلواني أأشكر أم أكفر. يا ربي أشكرك، ومن شكر فإنما يشكره، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عنك وعن ما تملك. فسيدنا سليمان عليه السلام ما اكتفى بمجيء العرش ولكن يريد أن يبهرها حتى يفرجيها استطاع نجيبه بهاي الفترة القليلة ونغير لك شي فيه، ويريد أن يختبر ذكائها. وهذه على فكرة يا إخواني في الله سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يختبر الطاقات فيستخدم أهل الطاقات في الأماكن المناسبة لخدمة الدين. واحد عنده قدرة صوت استخدمه مكان مناسب، واحد عنده قدرة فكر استخدمه مكان مناسب، واحد عنده قدرة مالية، واحد عنده قدرة جسد. عشان سيدنا خالد مش مثل سيدنا أبو هريرة، أبو هريرة كان بصفوف بالجيش وين؟ مش خوفا بس هي قدرته. ولكن خالد وين كان؟ وين قلنا مبارح كان بالمؤتة؟ صف الأول. كم سيف تكسر بإيده؟ 9 أسياف إلا صحيفة يمنية. بس خالد حد أبو هريرة بالحفظ شو؟ أبو هريرة آلاف. سيدنا خالد وهو على فراش الموت يقول شغلني الجهاد عن القرآن، ما حافظ إلا كم سورة كان سيدنا خالد، ما حافظ القرآن. ففي طاقات موزعة بالأمة، لذلك عمل المربي القائد يوزع الطاقات بالأمة بالأماكن المناسبة. فقال لهم بدنا نشوف ذكائه لأنه هذه بدنا نستخدمها، نستغلها معنا في الدعوة إلى الله، شوف كيف نستخدمها. فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. بس جاءت قالوا هكذا عرشك، هذا عرشك. فهذه سياسية، والسياسيين كيف كلامهم؟ ما بيعطوك، ما بيرسوك عبر. لا قلت له إيه ولا قلت له لا، هي بس شفته عرفته أنه هو. بس استغربت كيف غير فيه، شو قلت له؟ كأنه هو، كلام دبلوماسي، كأنه هو بيحمل هيك بيحمل هيك. بيحكوك سياسيين على التلفزيون كلام بترد عليه بقول لك نلوف من هالطريق، لا فينا نلوف من هالباب، لا فينا نلوف على الباب. عشان هيك فن، فن السياسة. فهذه ملكة سياسية كانت، قالت كأنه هو. فالله تعالى قال وأوتينا العلم من قبلها. هذه سياستك مش على سليمان. سيدنا سليمان سياسي وملك ونبي، فأراد أن يزيد اختبارها فجعل لها صرحا. بعد زي ما قلنا قبل أصحاب الملوك لابد أن تريهم القوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء. وهذا الصرح جعل من تحته الماء تجري. وعندما يعني إذا نجحت بالامتحان الأول تبع العرش، خلينا نشوف كيف تنجح بالامتحان الثاني ولا لا، شوف قوة سيدنا سليمان عليه السلام. فالديكورات الإزاز اللي اليوم عم تنعمل من آلاف السنين عند سيدنا سليمان معمولة، المي عم تجري من تحته والزجاج صرح ممرد من قوارير من زجاج. قال فلما رأته حسبته لجة، خافت أن سليمان عيسى لما الماء موجودة. قال فكشفت عن ساقيها، فسيدنا سليمان أثبت قوته بهذا الفعل فناداها وقال إنه صرح ممرد من قوارير، ما تكشف عن ساقيك. فقالت ربي خلص استسلمت، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكان كل هذا الفعل من سليمان عليه السلام حتى يميل قلبها لله، فبدت تكون كل أفعالك وأعمالك حتى تميل قلوب الناس إلى رب الناس. مين مستعد؟ استعد. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقيام على عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن نقوم على المقصد الذي خلقنا الله جل جلاله من أجله، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.